بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس الرابع من دروس شرح كتاب الآج الرومية الواضحة الراجحة. قبل أن ندخل في درس اليوم، نذكر بالدروس الثلاثة الماضية في إيجاز قصير جدا. وزعنا هذا المتن على أربع قواعد. القاعدة الأولى توضح أن النحو يعالج الكلام، وأن الكلام عند النحويين هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي. القاعدة الثانية هي أن الكلام مادته الكلمات، والكلمة ثلاثة أقسام في اللغة العربية: الاسم والفعل والحرف. القاعدة الثالثة أن لكل قسم من هذه الأقسام علامات يعرف بها هذا القسم، أنه اسم أو فعل ماض أو فعل مضارع أو فعل أمر أو حرف. وهي: الاسم يعرف بالجر والتنوين ودخول الألف واللام والإسناد إليه، والفعل الماضي يعرف بقبوله تاء التأنيث الساكنة في آخره، والمضارع يعرف بقبوله لم قبله، والأمر يعرف بقبوله ياء المخاطبة مع دلالته على الأمر، والحرف يعرف بأنه لا يقبل أي من علامات الأسماء ولا علامات الأفعال. القاعدة الرابعة معرفة الحكم النحوي لكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة: الاسم والفعل والحرف. بدأنا في الأحكام النحوية وقلنا أن الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر كلها مبنية ولا محل لها من الإعراب، حكما واحدا، قولا واحدا، مريح هذا يريحك في كثير من الأقسام. بقي المضارع والاسم. المضارع قلنا فيه إذا اتصل بإحدى النونين، نون التوكيد أو نون النسوة، فإنه يبنى، إذا لم يتصل فإنه معرب، والمعرب منه على ثلاثة أقسام: المرفوع والمنصوب والمجزوم. ينصب إذا سبق بناصب، يجزم إذا سبق بجازم، يرفع إذا لم يسبق لا بناصب ولا بجازم. والنواصب ذكرناها، والجوازم أيضا ذكرناها في حينها، لا نعيدها الآن. وذكرنا أيضا علامات الرفع، رفع المضارع الضمة والنون، وعلامات نصب المضارع الفتحة وحذف النون، وعلامات جزم المضارع السكون وحذف النون وحذف حرف العلة. ثم دخلنا إلى الأسماء، وعرفنا أن الأسماء مبنية ومعربة كالفعل المضارع. ذكرنا من المبنيات أشهرها، ذكرنا الضمائر كلها مبنية، أسماء الإشارة كلها مبنية ما عدا المثنى، الأسماء الموصولة كلها مبنية ما عدا المثنى، الأعداد المركبة من 11 إلى 19 كلها مبنية ما عدا، مبنية على فتح الجزئين ما عدا الجزء الأول من العدد 12 فإنه معرب إعراب المثنى. أسماء الاستفهام كلها مبنية ما عدا أي، أسماء الشرط كلها مبنية ما عدا أي. ثم دخلنا في الإعراب، إعراب الأسماء، وقلنا الأسماء المعربة ثلاثة أقسام: مرفوعات 7، منصوبات 14، مجرورات 3. عرفنا علامات الرفع الضمة والألف والواو، وعرفنا علامات النصب الفتحة والألف والكسرة والياء، وعرفنا علامات الجر الكسرة والياء والفتح. ثم الآن ندخل في أول المرفوعات وهو الفاعل. ننتهي منه، نأتي بالمرفوع الثاني، ثم بالمرفوعات البقية 7. فإذا انتهينا منها نبدأ بالمنصوبات 14، ثم بالمجرورات 3. نبدأ بعون الله بالفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. الفاعل دلاليا في الغالب هو من يقوم بالفعل، من يقوم بالفعل، وبالضبط هو من أسند إليه الفعل، من أسند إليه فعل قبله. نجرب: قام محمد، جاء الطالب، قام الناس، هذه كلها ما بعد الفعل هو الفاعل. حتى مات الرجل فاعل، الرجل فاعل، صحيح أنه لم يقم بالفعل. مات زيد، زيد لم يقم بالموت على نفسه، لكن زيد أسند إليه فعل قبله، أسند إليه فعل قبله، فنقول زيد فاعل. مذكور قبله فعله، طيب لو ذكر بعده فعله هل يكون فاعلا؟ يعني قام محمد، قام فعل ومحمد الفاعل. طيب محمد قام، هل نقول محمد فاعل؟ عقلا ستقول نعم محمد فاعل، يعني هو الذي فعل القيام، لكن نحويا لا، ليس فاعلا. لماذا؟ فقد شرطا، وهو الفاعل، قال هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، لو ذكر الفعل بعده ليس فاعلا. إذن ما هو؟ مبتدأ، لأننا ابتدأنا به الجملة، ابتدأنا به الجملة، وسيأتي في درس المبتدأ والخبر بإذن الله تعالى. الفاعل على قسمين، ظاهر ومضمر. الظاهر الاسم الظاهر، جاء محمد، جاء زيد، قام خالد، أقبل الناس، أقبل العيد، أقبل الشتاء، هذا كلها أسماء ظاهرة. لكن قد يأتي ضمير المتكلم عن نفسه، لن أقول عن نفسي شرح حسن الدرس، سأقول شرحت الدرس. أنا ومعي غيري، سنقول شرحنا الدرس. فالتاء، تاء أنا المتكلم فاعل، وناء المتكلمين أنا ومعي غيري فاعل. أخاطب غيري وأقول هل شرحت الدرس، تاء المخاطب فاعل. أخاطب امرأة هل شرحت الدرس، تاء المخاطبة فاعل. أخاطب اثنين هل شرحتما الدرس، تما هذه فاعل. أخاطب اثنتين أيضا هل شرحتما الدرس، تما هذه فاعل. أخاطب جماعة من الذكور وأقول هل شرحتم الدرس، هذا فاعل، الضمير هنا تم فاعل. بعضهم يقول التاء فاعل والميم علامة جمع، لا بأس كله واحد. هل شرحتن، أخاطب جماعة نساء وأقول هل شرحتن الدرس، الضمير هنا فاعل. أتحدث عن واحد غائب، أقول هل شرح الدرس، أتحدث عن محمد، محمد بن فلان مثلا، نتحدث عنه أنا وزميلي وأقول محمد وكذا وكذا، هل شرح الدرس، المعنى هل شرح هو الدرس، فالفاعل ضمير مستتر بعد شرح تقديره هو. أيضا نتحدث عن أستاذة تدرس اسمها فاطمة، وفاطمة وفاطمة، ثم أسأل صاحبي أقول فاطمة الأستاذة في مدرسة كذا هل شرحت الدرس، الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هي، أي هل شرحت هي الدرس، يعود على فاطمة. أتحدث عن اثنين غائبين، أقول هل شرح الدرس، ألف الاثنين فاعل. أتحدث عن اثنتين غائبتين، أقول هل شرحتا الدرس، ألف الاثنين، وهذه أسقطها ابن أجرم وأسقطناها نحن، وحقها أن تكتب. إذن نقول ضربا نضيف بعدها وضربتا، هي ألف الاثنين على كل حال، هي ألف الاثنين، لكن أن تذكر أفضل. أتحدث عن جماعة من الغائبين فأقول هل كتب، هل شرحوا الدرس، وأتحدث عن جماعة من المعلمات الغائبات أقول هل شرحنا الدرس، فالواو واو الجماعة هي الفاعل، ونون النسوة هي الفاعل، وإعرابها الحكم فاعل مرفوع، لكن هذه الكلمات الضمائر مبنية، كيف أعربها؟ هل أقول ضمير مرفوع أو أقول فاعل مرفوع؟ إذا قلنا مرفوع خالفنا القاعدة أن الضمائر مبنية، خالفنا القاعدة أن الضمائر مبنية. وإذا قلنا، إذا لم نذكر مرفوع أنه فاعل مرفوع، فرطنا في حكم عام هو حكم الرفع، فمحله الرفع وهو مبني، هو فاعل ومحله الرفع وهو مبني. طريقة إعرابه سنعرب الظاهر والمضمر الآن. الظاهر نحو قولك قام المعلم وقام المعلمان وقام المعلمون. قام في كل الأمثلة فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. المعلم والمعلمان والمعلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه في المعلم علامة رفعه الضمة، المعلمان علامة رفعه الألف، المعلمون علامة رفعه الواو. قوانين واضحة، هذا قانون نحوي لا يتجاوز أبدا وواضح وسهل. يقوم أخوك، يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يقوم أخوك، أخوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. لماذا الواو؟ لأنه من الأسماء الخمسة. نعرب المضمر الآن، نعرب ما اثنين فقط ونكتفي بهما. قال والمضمر 12 نحو قولك ضربت. إعراب ضربت، ضرب فعل ماض مبني على السكون، آخر الفعل الباء، حرف الباء، أما التاء فضمير. فعل ماض مبني على السكون، وتاء تاء المتكلم ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. فاعل بإمكانك أن تقول ضرب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وتقول في التاء فاعل. لو قلت التاء فاعل صحيح، لكن لا تقول مرفوع. إذا أردت أن تذكر الحكم الرفع فقل في محل رفع، لأنك لو قلت مرفوع ستبحث عن أحكام الرفع، وهو في محل، هو في محل الرفع، وهو مبني، مبني على الضم في محل رفع فاعل. مثلها ضربنا وضربت وضربت وضربتما، البقية كلها تختلف في شيء واحد، مبني على ماذا؟ مبني على السكون، ومبني على مثلا ضربنا مبني على السكون، وضربت ضمير متصل مبني على الفتح، وضربت ضمير متصل مبني على الكسر، وهكذا إعرابه واحد، ضمير متصل مبني على الفتح أو السكون أو الكسر في محل رفع فاعل، هذا إعراب واحد لكل الفاعل. ننتقل إلى نائب الفاعل وهو قريب من الفاعل. تلاحظ أننا الآن نخطو بسرعة، ليس استعجالا ولكن على أمل أنك قد ضبطت قضية الإعراب في الدروس الثلاثة الأولى، ضبطت قضية الإعراب، إعراب المبني وإعراب المعرب، كيف تؤدي في إعرابها وكيف تنطقها. الآن فقط تعرف نوع واحد من المرفوعات الذي هو الفاعل، والنوع الثاني نائب الفاعل، وهكذا، والمبتدأ والخبر، مع تفصيلات قد تأتي يسيرة جدا إلى نهاية الكتاب. 7 مرفوعات و14 منصوبا و3 مجرورات. نائب الفاعل وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، لم يذكر معه فاعله. ترتيب الجملة الفعلية فعل وفاعل ومفعول به. كسر الولد الزجاجة، فعل فاعل مفعول به. كسر فعل، الولد فاعل لأنه كاسر، الزجاج مفعول لأنه مكسور، فعل وفاعل ومفعول به. قد يجهل الفاعل وقد يتصنع الجهل به لأغراض بلاغية في الكلام، يريد مثلا المتكلم أن يخفي الفاعل لسبب يريده فيقول كسر الزجاج، الفاعل الآن مجهول. لكن الفاعل أساس من أساسات الجملة، والمفعول به ليس أساس من أساسات الجملة. قد تستغني عن المفعول به لكن لا تستغني عن الفاعل. لكل فعل فاعل ولكل مبتدأ خبر. عندي جملة كسر الزجاج، الفاعل مجهول أو غير معلوم قصدا أو غير قصد بغير قصد أو يخفى لأمور أخرى. نأتي إلى المفعول به الذي هو الزجاج، في كسر الولد الزجاج، نقول تعال أقعد مكان الفاعل، كن نائبا عنه في غيابه. طيب سيقول أنا مفعول به. نقول نعم أنت مفعول به، لكن غياب الفاعل مهم، فلا بد أن تنوب عنه، فكن نائبا عنه. ينوب عنه وماذا له؟ قد لا تصدقه أفراد الجملة أنه هو الفاعل أو أنه نائب عن الفاعل. يقال نعم أنت لست الفاعل لكنك نائب عن الفاعل، فخذ علامة الفاعل التي هي علامة الرفع وكن من المرفوعات، فيأخذ الضمة وتكون الجملة كسر الزجاج، كسر الزجاج، حفظت القصيدة، ظلم المسكين، إلى غير ذلك. أصله حفظ الطالب القصيدة، ظلم المجرم المسكين، إلى غير ذلك. فهذا هو نائب الفاعل. نائب الفاعل يأتي الفعل معه مبنيا للمجهول، وقيل مبنيا لما لم يسمى فاعله، تسميتان صحيحتان. المهم أنه يأتي ببناء مختلف عن الأفعال العادية، لا يأتي كسر ولا كتب ولا حفظ، يأتي بصياغة أخرى. هذه الصياغة إن كان الفعل ماضيا يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، فنقول حفظ النص، حفظت القصيدة، كسر الزجاج. وإذا كان الفعل مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، فنقول يحفظ يكسر الزجاج، يكسر الزجاج، يكتب الدرس، إلى غير ذلك. فيفتح يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. نائب الفاعل كالفاعل، حكمه كحكم الفاعل بالكلية، بالكلية، فهو مرفوع وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر مثل قولنا ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمر ويكرم عمر، ونأتي بالمثنى فنقول ضرب الرجلان ويضرب الرجلان، مرفوع بالألف. ونأتي بجمع المذكر السالم أكرم المعلمون ويكرم المعلمون، ونأتي بالأسماء الخمسة أكرم أبوك ويكرم أبوك. والمضمر اثنا عشر أيضا كالضمائر التي ذكرناها قبل قليل في الفاعل. بدل ضربت هنا تأتي ضربت، ضربت أنا المتكلم، ضربنا أنا المتكلم ومعي غيري، ضربت أنت يا المخاطب الواحد، ضربتي أنت يا المخاطبة الواحدة، ضربتما أنتما يا مخاطبان ذكورا أو إناثا، ضربتم أنتم يا مخاطبون ذكورا، ضربتن أنتن يا مخاطبات إناثا. ضرب أتحدث عن محمد، ضرب ضربا شديدا، ضرب هو فالفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ضربت أتحدث عن فاطمة، ضربت أي هي فالفاعل فنائب الفاعل عفوا فنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو في ضرب في محمد ضرب، وفي فاطمة ضربت نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، لا يوجد عامل قبله ولا عامل فيه، إلا أن عامل لفظي لكن عامله معنوي. الذي جعله مرفوع هو أنه جاء في بداية الجملة، جاء في بداية الجملة. بداية الجملة لا يعني أنه في أول السطر، قد يكون في وسط السطر، لكن ترتيب الجملة أنه مبتدأ به. وسأوضح لكم الآن لطيفة جميلة تضبط لك المبتدأ والخبر. طبعا المبتدأ والخبر يأتي في الجملة الاسمية، الفعل والفاعل ونائب الفاعل يأتي في الجملة الفعلية، والمبتدأ والخبر في الجملة الاسمية. قيل المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية والذي يأتي في بداية الجملة غالبا. إيضاح أفضل من هذا بإذن الله، إيضاح تقريبي عملي. المبتدأ هو الاسم الذي يعرفه المخاطب قبل أن أكلمه فيه وأنا أخاطبه فيه، هو يعرفه. والخبر هو الجزء الجديد عليه، جديد عليه. أعطيكم مثال، لنفترض هذا صديقي الآن، هو قلم لكن صديقي، نعتبره صديقي. أنتم ترونه دائما معي، ترونه دائما معي، يذهب ويأتي معي، تعرفون علاقته بي أنه صديق، لكن تجهلون اسمه، تجهلون اسمه. فإذا جئتكم سأبدأ بكلمة صديقي وأخبركم باسمه. الخبر هو الاسم الذي سيأتي بعد قليل، أنتم لا تدرون ما اسمه، فأقول صديقي محمد، أي أو صديقي اسمه محمد. كلمة محمد أو اسمه محمد هذه خبر، وصديقي الذي تعرفون هذه العلاقة بيني وبين هذا مبتدأ. أقلب الجملة الآن، معي رجل دائم يمشي اسمه محمد، هذا اسمه محمد، لكنكم لا تعرفون علاقته وصلته بي. هل هو صديق لي؟ هل هو أخ؟ هل هو أب لي؟ هل هو ابن من أبنائي؟ هذا تجهلونه. فإذا قلت لكم محمد، هذا مبتدأ لأنكم تعرفوا المخاطب يعرفه. محمد أخي، فكلمة أخي خبر، أو محمد صديقي، كلمة صديقي خبر، محمد ابني، كلمة ابني خبر. أما محمد فهو مبتدأ لأن المخاطب يعرفه قبل الكلام. هذا بشكل تعليمي وتقريبي، المبتدأ معلوم لدى المخاطب غالبا، والخبر شيء جديد عليه، شيء جديد عليه. قيل الخبر هو الجزء المسند إلى المبتدأ. نعم المسند، عندما أقول محمد مجتهد أسندت الاجتهاد إلى محمد، فالخبر هو الجزء المسند إلى المبتدأ والذي تتم به الفائدة مع المبتدأ، نحو قولك المعلم قائم، المعلم مبتدأ وقائم خبر، المعلمان قائمان، المعلمان مبتدأ وقائمان خبر، المعلمون قائمون، المعلمون مبتدأ وقائمون خبر، أخوك قائم، أخوك مبتدأ وقائم خبر. والمبتدأ والخبر مرفوعان دائما، لن نعيد علامات الرفع لأننا اتفقنا أنها تضبط وتحفظ إن كان مفردا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، فعلامة رفعه الضمة، إن كان مثنى فعلامة رفعه الألف، إن كان جمع مذكر سالم أو من الأسماء الخمسة فعلامة رفعه الواو. هذا مفروغ منه، انتهينا منه، انتهينا منه في الدرس الماضي، لن نجلس نعيد كل مرة هذا الكلام. إعراب هذه الجمل، المعلم قائم، المعلم مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، لا يجوز غير الضمة، لا يجوز أن تقول المعلم قائم ولا المعلم قائم. قائم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. المعلمان قائمان، المعلمان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. قائمان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. المعلم قائم كذلك مبتدأ وخبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. أخوك قائم أخوك مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. قائم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والمبتدأ قسمان، المبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. الظاهر ما تقدم ذكره وأعربناه الآن، والمضمر 12 وهي الضمائر المنفصلة، ضمائر الرفع المنفصلة. أتحدث عن نفسي فأقول أنا مجتهد، عن نفسي ومعي غيري أقول نحن مجتهدون، أخاطب واحدا أقول أنت مجتهد، أخاطب واحدة فأقول أنت مجتهدة، أخاطب اثنين من الرجال فأقول أنتما مجتهدان، أخاطب اثنتين من النساء فأقول أنتما أيضا مجتهدتان، أخاطب جماعة من الذكور فأقول أنتم مجتهدون، أخاطب جماعة من الإناث فأقول أنتن مجتهدات. أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو الغائب الواحد الغائب نقول هو مجتهد، والغائبة الواحدة هي مجتهدة، والغائبان الاثنان هما مجتهدان، وكذلك الغائبتان الاثنتان هما مجتهدتان، والغائبون من الذكور هم مجتهدون، والغائبات من الإناث هن مجتهدات. الضمائر هذه التي ذكرت في جميع الأمثلة إعرابها واحد، ضمير منفصل مبني على، هنا تختلف على ماذا مبني، تختلف مبني على في محل رفع مبتدأ، أي هي مبتدأ وما بعدها الخبر، المجتهد والمجتهدان والمجتهدون والمجتهدات هذه أخبار. طيب مبني على ماذا؟ أنا مبني على السكون، نحن مبني عليش على الضم، أنت مبني عليش على الفتح، أنتي مبني عليش مبني عليش على الكسر. ولا تستغربوا كلمة إيش، هنا نخرج قليلا عن النحو ونعود للنحو، فكلمة إيش فصحى، وقد ذكرها الفراء في معاني القرآن، ذكر كلمة إيش وشبيهاتها، والإيشيات هذه كثيرة، يعني مثلها معناها إيش، معناها أي شيء، فحذفت الهمزة والياء تخفيفا وبقيت أي مع الشين أدمجت فأصبحت أيش، أيش هذا يعني أي شيء هذا، ليش هذا ما أصلها لأي شيء هذا، خذ هذا القلم بلاش معناها خذ هذا القلم بلا شيء، بلا شيء. يقولون أحيانا للرجل الذي لا ينفع أو الرجل الذي فيه من الصفات السيئة يقولون فلان لاش، لاش إذا كان إنسان حقير يقولون لاش، ومعنى لاش فلان لا شيء، يعني ليس شيئا. لا علينا من هذا، نعود للنحو. هذه كلها الضمائر مبنية في محل رفع مبتدأ، هي مبتدأ. نكتفي بهذا القدر في المبتدأ والخبر في في في في في المبتدأ وقسميه الظاهر والمضمر. الخبر، الخبر أيضا قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو كل ما تقدم، جميع الأمثلة التي تقدمت الخبر فيها مفرد، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور واحد، الفعل مع فاعله، عفوا الجار والمجرور واحد، والظرف اثنان، الفعل مع فاعله ثلاثة، المبتدأ مع خبره أربعة. نمثل لها كما بالأمثلة الموجودة، تقول مثلا زيد محمد مجتهد، مجتهد اسم مفرد لكن أريد جار مجرور، أقول محمد في البيت، في البيت كلها خبر، محمد عندك ظرف، عندك كلها خبر، محمد فوق البيت، فوق البيت كلها خبر. إذن هذا الجار والمجرور والظرف. الفعل مع فاعله أقول محمد يحب الخير، يحب الخير، هذه كلها خبر لمحمد. محمد جاء، كلمة جاء وفيها فعل، جاء هو فيها فاعل مستتر، جاء فعل وفيها فاعل مستتر، هذه الجملة الفعل مع فاعله خبر لمحمد، إذن هذا الفعل مع فاعله. قد يأتي الخبر مبتدأ وخبر، فأقول مثلا محمد كتابه نظيف، كتابه نظيف، هذه مبتدأ وخبر، كتابه نظيف مبتدأ وخبر، وكلها المبتدأ والخبر كتابه نظيف خبر لمحمد، هذا بشكل عام. والآن سأفصل في طريقة إعرابها، نبدأ بها واحدا واحدا. محمد في البيت، محمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، في البيت في حرف جر، قد انتهينا من طريقة إعراب الحروف، حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. البيت كما سيأتي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، لأنه اسم مفرد، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. والجار اللي هو حرف الجر، والجار والمجرور في محل رفع خبر، أي هو خبر للمبتدأ محمد، والجار والمجرور في محل رفع خبر. وبعضهم يقول والجار والمجرور متعلق بخبر محذوف، لن ندخل في قضية التعلق فالدرس للمبتدئين، وإلا بعضهم قال الجار والمجرور ليس خبر، الخبر كلمة محذوفة، هذا الجار والمجرور متعلق بها، فالمعنى محمد كائن في البيت. لا عليك، إن قلت الجار والمجرور خبر، وإن قلت الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف، الأمر سهل ما دمت في مرحلة الابتداء في هذا العلم، فالأمر يسير إن شاء الله. الظرف محمد عندك، محمد عندك، محمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، عند ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، على آخر عند، وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه كما سيأتي في المجرورات. إذا لم تفهم هذه إعراب الكاف فالأمر يسير، لأن لم ندرس إلى الآن المجرورات. والظرف، والظرف في محل، والجملة الظرفية هذه عندك في محل رفع خبر، هي واقعة في محل رفع وهي خبر، خبر. بعضهم لا يقول الظرف خبر، يقول كما قال في الجار والمجرور، يقول والظرف متعلق بخبر محذوف، محمد كائن عندك، فالظرف متعلق بخبر محذوف، الأمر يسير، قل بهذا أو قل بهذا، المهم أن تعلم أن الخبر أربعة أقسام، القسم الأول أن يأتي جار ومجرور، القسم الثاني أن يأتي ظرفا، القسم الثالث أن يأتي فعلا مع فاعله، وقد يكون فعلا مع فاعله ومفعوله، جملة فعلية يعني. مثالها محمد جاء، هذه الجملة التي قلناها في الفاعل، لا تقول محمد فاعل وجاء فعل، لا، الفاعل لا بد أن يأتي بعد الفعل، لو قلنا جاء محمد صحيح، تقول جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ومحمد فاعل مرفوع لم ترفع الضمة الظاهرة على آخره، صحيح. لكن محمد جاء، محمد مبتدأ، ابتدأنا به الجملة، ابتدأنا به الجملة، فنقول محمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وجاء فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو تعود على محمد، والفعل والفاعل اللي جاء هو، والفعل والفاعل لجملة الفعل والفاعل، والفعل والفاعل في محل رفع خبر، الفعل والفاعل كلها خبر. نأتي بجملة فيها مفعول به، نقول محمد كتب الدرس، محمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. كتب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، كتب هو الدرس تعود على محمد. والدرس، إذن عندي فعل وفاعل، والدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية كتب الدرس في محل رفع خبر، في محل رفع خبر. بقي المبتدأ مع خبره يأتي جملة أو يأتي خبرا. المبتدأ مع خبره مثل محمد كتابه نظيف، محمد مبتدأ وكتابه كتاب مبتدأ. مدام عندي مبتدأ ومبتدأ لا بد أن أميز، فأقول محمد مبتدأ أول مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، كتابه مبتدأ ثان مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على الباء وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. كبير أو نظيف، كتابه نظيف، نظيف خبر للكتاب ولا خبر لمحمد؟ هل محمد النظيف ولا الكتاب النظيف؟ محمد كتابه نظيف، من النظيف هنا؟ من النظيف؟ النظيف الكتاب. فنقول نظيف خبر لكتاب للمبتدأ الثاني، خبر للمبتدأ الثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والمبتدأ الثاني اللي هو كتابه، والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. انتهينا من الفاعل من المرفوعات ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، أربعة مرفوعات. المبتدأ والخبر عرفنا حكمهما أنهما مرفوعان دائما، مرفوعان دائما، لن نتحدث عن علامات الرفع فقد سبقنا الحديث في ذلك وانتهينا منه. الآن سنتحدث عن العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر وتحدث تغييرا فيهما. كان مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، بعد أن تدخل عليهما هذه العوامل يتغير الحكم بالكلية، يتغير الحكم بالكلية. هذه العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر تسمى النواسخ، لأنها تغير الحكم النحوي الذي هو مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. نبدأ بكان. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، ترفع الاسم ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. هذه كان، وسنعدد الآن أخواتها. إذن كان ترفع الاسم اللي كان مبتدأ، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، اسم كان خلاص لا يصير اسم مبتدأ انتهى، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. إن وأخواتها العكس، تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. ظننت وأخواتها مختلفة عن الاثنين، تنصب الاثنين، تنصب المبتدأ وتنصب الخبر، ويسمى المبتدأ المفعول الأول ويسمى الخبر المفعول الثاني، المفعول الثاني. خلاصة قبل أن ندخل فيها، ندخل في أخوات كان وأخوات إن وأخوات ظننت: كان ترفع وتنصب، إن تنصب وترفع، ظننت تنصب وتنصب. لا يقولن أحدكم أن كان إذا رفعت المبتدأ أنها لم تغيره، بلى غيرته، صحيح أنه بقي مرفوعا لكن اسمه تغير، كان اسمه مبتدأ والآن اسمه اسم كان، اسم كان. وكذلك إن، لا يقولن أحدكم أنها لم تغير الخبر فقد كان خبرا مرفوعا والآن خبر مرفوع، لا، هو مرفوع صحيح لكن كان اسمه خبر مرفوع، الآن اسمه خبر إن، خبر إن مرفوع. نبدأ بكان وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها. نحو كان ويكون وكن، يعني بالأفعال الثلاثة بعضها يتصرف منه كل الأفعال الثلاثة الماضي والمضارع والأمر، وبعضها يتصرف منه بعضها وبعضها لا يتصرف منه شيء إلا أن يكون بهذا الشكل، مثل ليس لا يتصرف منها، لا يأتي منها المضارع ولا يأتي منها الأمر. على كل حال تقول كان الجملة مبتدأ وخبر، زيد قائم، زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، قائم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ندخل عليها كان، سيتغير الثاني، سنقول كان زيد قائما، ليس زيد قائما، أصبح زيد قائما، أضحى زيد قائما، ظل زيد قائما، بات زيد قائما، صار زيد ليس إلى غير ذلك، ما زال زيد قائما إلى غير ذلك. جميع الأمثلة ترفع الأول وتنصب الثاني. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها، وهي إن، أن، لكن، كأن، ليت، لعل. ستة، تقول إن زيدا قائم، كأن زيدا قائم، ليت زيدا قائم، لعل زيدا قائم، إلى غير ذلك. تنصب الأول وترفع الثاني. معانيها إن وأن للتوكيد، عندما أقول إن زيدا قائم حتى أزيل الشك من نفس المخاطب، أي لا تتوقع غير ذلك، وأكد لك الكلام. ولكن للاستدراك، أقول مثلا آتي بحكم عام، لكن محمد قائما، أقول الطلاب قاعدون لكن محمدا قائم، أستدرك على حكم سابق. وكأن للتشبيه، أقول مثلا كأن زيدا قائم، الطلاب جالسون وكأن زيدا قائم. وليت للتمني، ليت زيدا قائم. ولعل للترجي، وهو ما يتوقع حصوله أو يقرب حصوله. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت. تقول ظننت زيدا منطلقا، وخلت عمرا شاخصا، وما أشبه ذلك. هذه قبل دخول ظننت، الجملة قبل دخول ظننت هي زيد منطلق مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، بعد أن دخلت عليها ظننت أصبحت مفعولين منصوبين. سنعربها الآن ونعرب ما سبق من كان وأخواتها، نأتي بجملة واحدة ونعربها، وكل ما في هذا النواسخ إعرابه واحد. نقول مثلا محمد مجتهد مبتدأ وخبر، كان محمد مجتهدا، كان فعل ماض ناسخ ناقص، محمد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، قائما خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ندخل الآن إن محمدا قائم، إن حرف ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، محمدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، قائم خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نأتي للجملة ظننت وأخواتها، ظننت محمدا قائما، ظننت فعل ماض مبني على السكون ظنن، ظنن فعل ماضي مبني على السكون. التاء تاء المتكلم ضمير متصل مبني على الضم لا محل له من الإعراب، كما قلنا الضمائر كلها مبنية لا محل لها من الإعراب. محمدا قائما، محمدا مفعول به أول منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وقائما مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. بقي مسألة أوضح لها قبل أن نختم. أنواع الخبر التي درسناها في المبتدأ والخبر قد تأتي هي نفسها بعد النواسخ، فنقول كان محمد في البيت، كان محمد عندك. هذا الخبر بعد أن تنتهي من جار ومجرور، حرف جر واسم مجرور، تقول في إعرابه والجار والمجرور في محل نصب خبر كان نصب، لأن خبر كان نصب، فتقول في محل نصب خبر كان. وإذا جاءت خبر إن محمدا في البيت، تقول في البيت جار ومجرور، والجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر إن. ظننت محمدا في البيت، في البيت في حرف جر، والبيت اسم مجرور، والجملة الجار والمجرور في محل نصب مفعول به أول، أو مفعول في محل نصب مفعول به ثان للفعل ظننت. نصل إلى هنا ونكون قد ختمنا الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر من المرفوعات، واسم كان وأخواتها من المرفوعات، وخبر إن وأخواتها من المرفوعات. ستة مرفوعات، بقي مرفوع واحد وهو التابع للمرفوع النعت والعطف والتوكيد والبدل، نؤجله إلى المحاضرة أو إلى الدرس المقبل بإذن الله تعالى. لكن لا ننسى أننا عرفنا الآن كم من المنصوبات 14، كم تقلص منها؟ تقلص منها خبر كان واسم إن ومفعول ظن، تقلص منها 4. إذن ما بقي معنا إلا 10 منصوبات. نصل إلى هنا، أملي أن تكونوا مراجعين باستمرار وأن تتدربوا على الإعراب، خصوصا إعراب ما أخذناه، أما ما لم نأخذه فتتركونه إلى حينه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين.